من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فمثلا قول مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث، لو قصد إلى إسقاط شيخ المصنف فقيل وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة سمي هذا معلقا لفقد شيخ المصنف فيه، وكذا لو سقط شيخ شيخه مع شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يسمى معلقا. فالحديث المذكور عند البخاري معلقا في صحيحه، فلم يسنده عن شيخ له بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر هذا الحديث على الصفة المتقدمة من نعت إسناده. ووصله أي رواه بإسناده في كتابه الآخر الأدب المفرد، ووصله في كتابه الآخر الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف وله شواهد يكون بها حسنا، وله شواهد يكون بها حديثا حسنا، وبه جزم العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصف الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل، أنه حنيف سمح فهو حنيف في الاعتقاد سمح في العمل. والحنيفية كما تقدم يراد بها الإقبال على الله بالتوحيد، والسماحة اليسر والسهولة، والسماحة اليسر والسهولة، وهذان وصفان يحفان بالإسلام في بابي الخبر والطلب، وهذان الوصفان يحفان بالإسلام في بابي الخبر والطلب. فهو في باب الخبر حنيف، فهو في باب الخبر حنيف، وفي باب الطلب سمح. والآخر أنه أحب الدين إلى الله، والآخر أنه أحب الدين إلى الله، والله عظيم والعظيم لا يحب إلا عظيما. فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة الحديث، ولم يعزه المصنف، وقد رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد لقوله فيه إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومغفرة ذنوبه. فمن فضل الإسلام تحريمه العبد على النار ومغفرة ذنوبه. وهذان الأمران ثابتان بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، وعدل المصنف عنها موردا أثر أبي بن كعب لما فيه من بيان حقيقة الإسلام الموجب ذلك، وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله فيه على سبيل وسنة. فإن أنواع الإسلام التي يدعيها الخلق من الشرع المؤول وغيره متنوعة، والذي يحظى بالقدر الأوفى والقدح المعلى من تحريمه على النار ومغفرة ذنوبه هو من كان على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بذل وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمثقال ذرة من العمل، أي وزن نملة صغيرة من عمل العامل، مع حسن الإسلام يضاعف به جزاء العبد على عمله. فإن العبد إذا حسن إسلامه ضاعفت أعماله. فمن فضل الإسلام أن من حسن إسلامه كملت له الأجور الوافرة. فمن فضل الإسلام أن من حسن إسلامه كملت له الأجور الوافرة. وهذا المعنى ثابت أيضا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختار المصنف ذكر هذا الأثر لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام. واختار المصنف هذا الأثر لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام في قوله: مع بر وتقوى ويقين. في قوله: مع بر وتقوى ويقين. فإن العبد إذا عمل لله مع البر والتقوى واليقين عظم الله عز وجل أجره، فيكون عمله في مقابل غيره قليلا، وأجره فوق ذلك جليلا، فيقع الغبن لمن عمل كثيرا ولم تقع عبادته على وجه الإحسان. والغبن التأسف على فوات الشيء مع القدرة عليه، والغبن التأسف على فوات الشيء مع القدرة عليه. فأولئك العاملون بغير إحسان كانوا يعملون عملا كثيرا فاتهم الإحسان فيه، وسبقهم من عمل قليلا على وجه الإحسان، ف فعمل قليل مع إحسان خير من عمل كثير بغير إحسان. قال ابن القيم رحمه الله: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. فالعارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. نعم.